بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 43 في دروس سلسلة مكارم الأخلاق، ولا زال الخلق يرقى بالمؤمن حتى يقربه من الله تعالى، ومهما ازداد المرء في تحسين أخلاقه ازداد قربا من الله جل جلاله ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما دنت وهبطت أخلاق المرء ابتعد عن الله عز وجل وابتعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثلث هذا الدين أخلاق، بل إن العلماء قالوا الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لذلك نحن نتحدث في سلسلة مكارم الأخلاق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، ما الدين؟ قال حسن الخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضغط الدين كله بحسن الخلق. ومرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق. ألا تعلمون وتذكرون أن الأبرار هم الذين يدخلون الجنة؟ إن الأبرار لفي نعيم. ما معنى أبرار؟ يعني فاعلي البر. ما البر؟ البر حسن الخلق. لذلك أيها الإخوة، ما استطاع أحدنا، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، أن يحسن في أخلاقه، أن يكمل في خلاله وخصاله، أن يجمل في آدابه، أن يحسن في صفاته، فليفعل، لأنك بذلك تتمسك أو تزداد تمسكا بهذا الدين. كنا نعرض من دروس في بسط وفرش لمكارم الأخلاق، تحدثنا عن الصدق وعن العدل وعن الأمانة وعن الحلم والصبر والاستقامة والرحمة والعفة والتواضع والرجوع إلى الحق وحب العطاء. واليوم نبدأ خلقا جديدا في أخلاق المؤمن. خلق اليوم المحبة للآخرين. لما امتلأ قلب المؤمن من محبة الله عز وجل، فاضت هذه المحبة من قلبه فانعكست محبة لخلق الله تعالى. محبة الآخرين خلق من أخلاق المسلم. يحب الناس، يحب الخلق، يحب مخلوقات الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن يألف ويؤلف، يحب الآخرين ويحبه الآخرون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا رأيت رجلا بيقول لك أنا ما بحب حدا، مو عاجبني حدا، فاعلم بأن الإيمان منزوع منه، لأن المؤمن يألف ويؤلف، يحب الناس، بل يحب مخلوقات الله عز وجل كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير، أو كما قال، لا خير في من يخاصم. إذا رأيت إنسانا شديد العداوة للناس، كثير الخصومة مع الناس، دائم التصارع والصراع مع الناس لا خير فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني شديد الخصومة، شديد العداوة، كثير العداوة، ليس في قلبه حب لعباد الله تعالى. فمحبة الآخرين خلق من أخلاق المؤمن، وهي انعكاس ما في قلب المؤمن من محبة الله، فتجد حبه لله عز وجل ينعكس حبا لعباد الله تعالى. ومحبة الآخرين أيها الإخوة أصل أخلاقي ترجع إليه مكارم خلقية كثيرة، يعني الذي يمتلئ قلبه بمحبة الخلق هذا تنعكس في أخلاقه أخلاق إيجابية كثيرة. التعاون تجده يتعاون مع من حوله لأنه يحبهم، والمشاركة في السراء، إذا دخل سرور على أخيه كأنه دخل عليه، تجد فرحته بسرور أخيه كفرحته بسرور نفسه وربما أكثر، تجد فرحته بوصول الخير إلى أخيه كفرحته بوصول الخير إليه، تجد نشوته وسعادته في حلول سعادة عند أخيه كنشوته وسعادته في حلول سعادة عنده. محبة الآخرين تفيض عليك أخلاقا عالية، التعاون والمشاركة في السراء والمشاركة في الضراء. لو نزل مصاب بأخيه لتألم وكاد أن يشعر بالألم بنفسه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومحبة الآخرين تنفي عنك أخلاقا رديئة وصفات رديئة كثيرة، كالحسد الذي يحب الآخر لا يحصده، والشحناء والعداوة والغيبة والنميمة والظلم وجلب الأذى. يعني الآن تجد المحاكم تغص بالمراجعين من جراء أمور كهذه: ظلم، اعتداء، عدوان، جلب أذية إلى الجار، أكل مال الشريك، الإساءة إلى الزوج، الإساءة إلى الزوجة، مشكلة تخص بالأولاد. والسبب أن القلوب شحنت بالبغضاء، فلو أنها ملئت بالمحبة لوفرت على المحاكم من القضايا ومن الأموال التي تدفع ومن المراجعات ملايين الملايين. فمحبة الآخرين تعزز فيك أخلاقا حسنة كثيرة كالتعاون والمشاركة في السراء والضراء، وتنزع منك أخلاقا سيئة كثيرة كالغيبة والنميمة والحسد. ثم إن محبة الآخرين تملأ قلبك طمأنينة، تملأ نفسك راحة. يعني هلا الإنسان الذي يحب الآخرين ولا يسوق لهم الشر تجده مرتاحا، هانئا، قانعا، مسرورا. بينما الإنسان الذي حمل أذى للآخرين تجد عنده توتر، عنده ترقب، عنده خوف، لا يدري من أين سيأتيه الرد. بيقول لك أخي أنا بزمناتي آذي هذا فلان، والله بجوز شايفه هلأ السلام منصب يمكن يشتفي مني الآن، هذا فلان بزمناتي أنا معتدي على ماله والآن تمكن مني ما بعرف بجوز اليوم يجيب لي ورطة، وفلان هذا الآخر بزماني أنا ظلمته ظلما شديدا والآن مرت الأيام صار له علي يد بجوز الآن ينتقم مني. فالذي قلبه فيه بغض للآخرين تجد عنده توتر وشدة نفسية وترقب وتنبه دائم، لا يدري من أين سيأتيه الرد وجواب ظلمه. بينما الذي قلبه عامر بمحبة الآخرين مرتاح جدا مسرور جدا، بالعكس هو قدم خيرا للناس، في كل يوم يأتيه خير مثله، في كل يوم من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، في كل يوم بتلاقي اليوم هذا الرجل يثني عليه في غيبته، وغدا هذا الرجل يرسل له هدية لأنه بزمانه أحسن إليه إحسانا، وهذا الرجل يمدحه، وهذا الرجل يكرم ولده إكراما له، وهذا الرجل يرسل له بالثناء العطير، وهذا الرجل يكتب قصيدة في مدحه، وهذا الرجل، ففي كل يوم يمتلئ قلبه وعقله وأذنه بالخير، والسبب أن قلبه عامر بمحبة الآخرين. صفة المؤمن أيها الإخوة أنه يحب الخلق، وقد قال أهل التربية الروحية المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته، هؤلاء العباد كلهم خلق من خلق الله تعالى، عباد الله، فهم منسوبون لحضرة الله، فأنت ينبغي أن تكرمهم، أن تحبهم إكراما لحضرة الله. يعني الآن لو واحد منا عنده أجير، وهذا الأجير أساء للجار، فجاء الجار وعاقب الأجير، عاقب أجيرك، أنت ما بيهون عليك الأمر، تذهب إلى جارك تقول يا أخي لما عاقبت أجيري؟ يقول لأنه أخطأ في حقي كيت وكيت وكيت. أنت تقول له يا أخي قل لي أنا أعاقبه، لكن إذا سمحت هذا أجيري لا تعاقبه أنت إكراما لي، فهو إكرام لك أو إكراما لك لا يؤذي أجيرك، وإنما يكرم أجيرك إكراما لك. المنسوب لجانب الحق، الناس لأنهم عباد الله عز وجل ومنسوبون لحضرة الله عز وجل، أنت أكرمهم وأحبهم وأحسن إليهم إكراما لحضرة الله، فإذا أكرمتهم إكراما لحضرة الله عز وجل أكرمك الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ما يمتلئ قلبك بالإيمان حتى يمتلئ قلبك بمحبة إخوانك من عباد الله تعالى، وإخوانك المؤمنين خاصة. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود، وهي واحدة من الكتب الستة التي تسمى الصحاح الستة، الصحاح الستة أو الكتب الستة هي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود، وهو واحد من الصحاح من كتب الصحاح الستة الكتب المعتمدة عند المسلمين، يقول أحفظ 500,000 حديث عن سيدنا محمد، حافظ 500,000. بالمناسبة بس بين قوسين، كم حديث أنت حافظ؟ هو حافظ 500,000. قال اخترت لكم منها في كتابي هذا سنن أبي داود 4,000 حديث، ويكفي المسلم منها لدينه 4 أحاديث وحافظ 500,000. اختار 4,000 قالوا بيكفي المسلم لدينه 4. شو هالاختصار هذا العالي؟ الآن العالم كله يتجه نحو الاختصار، يقولون الحاسب كله، نظام الحاسب قائم على معادلة تسمى 0-1، اختصار. هلا صار التليفون مختصر هيك صغير، وجبات الأكل صارت مختصرة، كلهم في اختصار. الساعة كلما كانت أدق بتكون الآن غالية، الحاسب كلما كان أصغر بيكون غالي أكثر. الاختصار لغة عالمية. أبو داود قال هن من 500,000 4,000، ومن 4,000 بكفيك 4 أحاديث تكفيك لدينك. واحد من هذه الأحاديث 4: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث 2: الحلال بين والحرام بين. والحديث 3: اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، واذهب بما في يديك يحبك الله. والحديث 4: الشاهد هنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث ربع الدين. يعني إذا كان هو يقول يكفي للمسلم لدينه منها 4، واحد منهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ربع الدين. ربع الدين أن تحب الآخرين، اللهم إذا ما كان أكثر من ربع الدين. لذلك أيها الإخوة، واحد من أهم صفات المؤمن أنه يحب الآخرين. وقد قال العلماء: الأصل في خلق المسلم أنه يحب الناس جميعا كل، والكراهية عرض طارئ لأمر يستدعيها. الأصل أن المسلم يحب الناس جميعا، والكراهية إذا كره أحدا فلأمر يستدعيها، عرض طارئ لأمر يستدعيها. أما محبة المؤمنين فظاهرة، وأما محبة الكافرين غير المؤمنين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لشدة شفقته على الكفار يدعوهم ليل نهار، يحب أن يهديهم الله تعالى إلى الخير، حتى قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني مهلك نفسك، يعني لعلك يا محمد كدت أن تهلك نفسك أسفا عليهم حتى يؤمنوا، محبة في إيصال الخير لهم ومحبة في نقلهم من الظلمات إلى النور. فالمسلم يحب الناس كلهم أن يوصل إليهم الخير. وفي آية ثانية قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي آية ثالثة يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتروي حالك حسرة عليهم. محبة منه صلى الله عليه وسلم حتى للكافرين لأجل أن يوصل الخير إليهم. فالمؤمن الأصل فيه أنه يحب الخلق جميعا. فإذا تعنت هؤلاء أهل الباطل في باطلهم، وتمادوا في ضلالهم، واستمروا على غيهم، كره المؤمن والمسلم أفعالهم، كره المسلم أفعالهم. سيدنا لوط عليه السلام يقول لقومه الذين كانوا يفعلون الفاحشة، يقول: إني لعملكم من القالين. القالين يعني الكارهين. أنا ما بكرهكم أنتم، بالعكس أنا بحبكم وأنتم قومي وأحب أن أسوق الخير لكم، لكن أنا أكره عملكم، إني لعملكم من القالين. فالأصل في المؤمن أنه يحب الخلق جميعا، والكراهية عرض طارئ لأمر يستدعيها. إذا تمادى أهل الضلال في ضلالهم وأهل الغي في غيهم، وأرادوا أن يسيئوا إلى أهل الحق، هناك أنا أكرههم لا لذاتهم ولكن أكرههم لأعمالهم. فإذا تحولوا إلى الخير صارت محبتهم عندي كمحبة أقرب الناس إلي. واحد من الصحابة أسلم وكان أبوه على كفره، الابن أسلم والأب كافر. قال: فكان هذا الابن جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو جالس دخل أبوه المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مجلس النبي، فالصحابي ما تحرك له أبدا. فلما جلس الأب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أسلم الأب، اقتنع بالكلام وأسلم. فلما نطق بالشهادتين قام إليه ابنه فجعل يقبل يديه ورجليه، يدي الأب ورجلي الأب، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دخل فلان كافرا فما قام له ابنه. فلما أسلم قام إليه ولده فأعطاه حق الإسلام وحق أبوته. هكذا المسلم من محبته لسوق الخير إلى الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه يدخل واحد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد عمر سيدنا عمر أن يقتل هذا المشرك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعده عنه وقال: دعه يا عمر. فلما جلس هذا المشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه عن الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم. يقول سيدنا عمر: دخل فلان والخنزير أحب إلي منه، لأنه مشرك فاجر مصر على إيذاء الحق، مصر على إيذاء المؤمنين، مقيم على ضلالته، مقيم على فجوره. فلما خرج والله له أحب إلي من ابني عبد الله بن عمر. لما أسلم خرج مسلم صار أحب إلي من واحد من أولادي. المؤمن أيها الإخوة قلبه مليء بمحبة الله، فتنعكس هذه المحبة محبة لخلق الله عز وجل. ومهما كان الآخر في طرف بعيد، إذا مشى في ممشى الخير يصير قريبا جدا إلى الإنسان المؤمن. مرة حدثنا شيخنا عليه رحمة الله أنه كان في الصين، ولأول مرة يذهب إلى الصين. كان هناك مثل مؤتمر أو يعني مجال للدعوة إلى الله. قال: وبينما أنا ماشي في شارع من شوارع الصين عائد من مكان المؤتمر أو اللقاءات إلى الفندق، ومعي المترجم، والشيخ يرتدي لباس يعني الجبة والعمامة، قال: وإذ برجل من الصين مظهره صيني يقطع الشارع ليأتي في تجاهي ومقابلتي مباشرة، يقول مستفهما: الله أكبر، يعني أنت من جماعة الله أكبر؟ يعني هل أنت مسلم؟ قال: فهمت عليه، قلت: الله أكبر. قال: فعانقني وصار يبكي ويقول: إنما المؤمنون إخوة. والشيخ صار يبكي. حب الله الذي يملأ قلب الإنسان المؤمن يفيض عليه حبا لخلق الله أجمعين، حتى لو كان هناك رجل في الصين تراه لأول مرة تحبه، ولقاؤه يبكيك وفراقه يبكيك. محبة الآخرين وسوق الخير إلى الآخرين، وتقديم البر للآخرين، والتعاون مع الآخرين، وبذل النصح للآخرين، ومساعدة الآخرين، والقيام بحقوق الآخرين، كلها انعكاسات لهذا الحب، لهذا الخلق الأساس في قلب الإنسان المؤمن، خلق المحبة للآخرين. وقد ذكر العلماء أن أعلى أنواع الحب السامي أن تحب الله ورسوله. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني أعماله لم تلحق بأعمالهم، بس هو يحبهم وهم صالحون خيرون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يجمع في الدنيا وفي الآخرة مع من أحب. يقول سيدنا أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. فأنا، يعني سيدنا أنس، أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو من الله أن يجمعني معهم. المرء مع من أحب. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، قال له: متى الساعة؟ متى ستقوم القيامة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله، أنا قلبي مملوء بمحبة الله وبمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. لذلك أعلى مراتب الحب السامي أن تحب الله ورسوله، ثم بعد هذا أن تحب الناس لله تعالى، وأول من تحب تحب المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان يا أخوان له طعمه، له طعم، يعني لازم أنت تستشعر، وطعمه حلو كمان. هلا جرت العادة إذا واحد مرشح مقرب وشربته شي كاسة زهورات بيقول لك: والله ما عم بستطعم، طعميته أكلة يعني حلوة أو حامضة، بيقول لك ما عم بحس بشي. المشكلة مو من الأكلة، المشكلة من جهاز التذوق عنده غير سليم. حتى إذا شممت عطر كمان بيقول لك ما عم شمشي، سكرين، أنتي مسكر. المشكلة مو بالعطر، مشكلة بالجهاز تبع الاستقبال. الإيمان يا أخوان له طعمه. هلا إذا واحد ما عم يستطعم بالإيمان معناته الجهاز تبعه مضروب، بده معالجة، بده أنتي جريبين، مضاد الجريب، بس مو جريب تبع يعني الجهاز التنفسي، بده جريب تبع الجهاز الإيماني، مضاد الجريب تبعه. إذا صليت، إذا صمت، إذا أحسنت إلى الآخرين، إذا قدمت خيرا للآخرين، إذا أحببت الآخرين، هذا إيمان وله طعم، في ناس يتذوقونها. قال لي أحد الإخوة، قال: والله من محبتي له، أخ في الله، قال لي: من محبتي فيه، أحبه محبة شديدة في الله، يعينني على طاعة الله، قال لي: والله يا أستاذ، من محبتي فيه أكاد في مرات بيكون مثلا عندي طعام لذيذ جدا، قال لي: أحمله إليه وإذا أكل منه كأنني أنا أكل، قال لي: كأنه أنا أستشعر أنا أكلت. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاده أبو بكر فلما رأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا مرض أبو بكر. شوف الحب مرض. وأنشد يقول فلما مرض وعاف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وهو مريض، زار أبو بكر وهو مريض، فلما رآه سليما معافى تعافى أبو بكر. أنشد أبو بكر يقول مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظري إليه. مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه، رأيت مريض فمرضت، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. هي وصفات طبية ما موجودة في طب الأجساد، بس في طب الروح موجود. أحيانا أم تكون ملقاة على سرير صلى شهر، يعجز الأطباء أن تقوم على قدمين، وإبر وسيرومات وحبوب وأدوية، فإذا قيل لها إن ابنك المسافر اليوم جاي ولكو صار بالمطار هلأ بعد ساعة بده يوصل، تقوم على رجلين. الحب يحرك الصخر، لذلك محبة الآخرين انعكاس عن محبة الله عز وجل في قلبك. فأعلى درجات الحب السامي حب الله ورسوله، ثم الحب في الله، أن تحب رجلا لا تحبه إلا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا بدك تصير تستطعم حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة، وتسر بهذا الطعم، أتقن ثلاثة أمور. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وإذا ما كن فيه معناتها فاتته حلاوة الإيمان. يعني هو بيصلي بصوم مؤمن بالله وبرسوله بس عن ناشف، يعني هيك بيصلي بيقول لك أخي والله يلا أخي أقيمه الصلاة خلينا نخلص، يعني بيشعر الصلاة شو هم، بيقول لك بكرة جاي رمضان بعد يومين، الله يعيننا الله يعيننا على 30 يوم شو بدنا نصومه، بيشعر هم. وفي ناس يتمنون دخول رمضان، وإذا خرج رمضان بتلاقي بيشتغل البكي، بصير بيبكي، ليش عم تبكي؟ قال حيروح رمضان. وإذا يروح يا رجل يروح، بقول لك شو يروح، في نفحات إيمانية غمرتنا والله كاد قلبي أن يتمزق. تجد المؤمن من حلاوة الإيمان في قلبه، هو ورايح الحج عم يبكي وهو وراجع عم يبكي. ليش انت عم تبكي انت ورايح؟ بيقول لك اخي رايح الى بيت من احب. ولما بيرجع عم يبكي لك حتروح لعند زوجتك واولادك، بيقول لك يا ليتني اموت هون. وكم من المسلمين من يدعو الله عز وجل ان يموت هناك، في في في ذاق حلاوه الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله ورسوله أكبر حب في هذه الحياة، أكبر من الزوجة والأولاد والجيران والإخوة والأخوات والمال والجاه والمنصب والوظيفة والحياة والنفس، أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا بهذه الطريقة يذوق حلاوة الإيمان. واحد من الصالحين كان له ابن يحبه محبة شديدة، الأب يحب ابنه، حدث أن هذا الابن مات، الأب كاد أن يموت وراء ابنه لشدة أساه وضناه بفقد ولده، تعب مع أنه مؤمن صالح، تعب جدا من فقد ابنه، مع صبره صابر بس في ألم شديد يعتصره. فشكى الأمر إلى شيخه، قال أنا أشعر أكاد أقتل، فقال له الشيخ: الحق عليك لأنك أحببت من يموت، لو أحببت الذي لا يموت لما حدث معك ما حدث. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واحدة من الصحابيات في غزوة أحد فقدت زوجها وولدها وأخاها وأباها، فقدت الأربعة، كل ذلك تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر النبي، يقولون هو كما تحبين بخير. فلما عاد الجيش الإسلامي قالت: خذوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوها فجعلت تنظر إليه تقول: كل مصيبة دونك يا رسول الله جلال، يعني بسيطة، المهم أنت تسلم، بعدين ابن أخ زوج أب، المهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. سيدنا طلحة في معركة أحد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء سيف هاوي على النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بده يصد هذا السيف، شو بده يعمل؟ ما في بإيده ترس، والسيف نازل باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضع طلحة يده فشلت يده قطعت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب نحن هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو موجود، إذن أن يكون الله في قرآنه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أحب إليك مما سواهما. إذا بيكون في خصومة بينك وبين زوجتك ويحكم الحكم بأنك الحكم الذي يحكم وفق كتاب الله وسنة رسوله، فيقول لك أنت مخطئ وهي صواب، رد لها حقها، خلاص هيك الله يريد، هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد، على العين والرأس، خلاص هذا خذوا حقها ما شئتم أو من حقها ما شئتم. والله أيها الإخوة، يعني يسر المرء ويفخر بشباب بينهم أكثر من مرة أو مرتين أو خمسة أو عشر. يأتيني شباب في خصومة بينه وبين زوجاتهم، أو بينه وبين شريكه، أو بينه وبين جاري، والله يقول: يا أستاذ أنا لا أريد أن أظلمها، مهما كان لها من حق في الشرع أنا حاضر، قل لي أنت ما حقها في الشرع وأنا جالس. هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أما والله بالكلام أنه أنا أحب الله، أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، بوزع ملبس وقت المولد، بس وقت الحقوق زوجته إلها عنده حق، إلها عنده حق، لك أعطيها حقها، قال لك أخي بلا حق بلا باطل، وين معناته؟ هذا نفسه وهواه أحب إليه من الله ومن رسوله، هو وشريكه. أخي هذا شريكك له عندك هذا الحق، أعطيه حقه، خلص حاضر تفضل. والله مرة كنت في خصومة بين شريكين، فحكمت مع الحكم الثاني وفق ما فهمت من كلام الله وكلام رسوله، طلبت حكم آخر، جئت أنا والحكم الآخر، يعني تراضينا تواصينا ما هو أفضل طريقة للحكم، فطلع معنا أنه أحد الشريكين لابد أن يعطي شريكه 300,000 لرسوله. والله ما كملنا الكلمة، كنا في جلسة في بيت الشريك، قلنا: يا أخي أنت، هو كان يعني أصل الحكومة أو أصل المشكلة، هو يقول ليس له شيء عندي وذاك يقول لي عنده. قلنا: الأول أعرض مشكلتك، كتبت. الثاني: أعرض مشكلتك، كتبت. قلنا: في اليوم الثاني نجتمع. اجتمعت أنا والحكم، تتارسنا في الأمر، فطلع معنا بأن فلان يجب أن يعطي فلانا 300,000. كنا في بيتي لهذا الفلان، نالوا بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أرانا الله عز وجل أنا وهذا الأخ أنك أنت بدك تعطي 300,000، والله ما سمينا الكلمة. خرج من الغرفة وطول لحالي وين تركنا هذا الرجل؟ حرج يمكن يجي طالعنا بس من البيت. بعد قليل لقيته راجع ومعه كيس. قال له تفضل 300,000 ليرة. خلص قال لي مو هيك، مو هيك الشرع يريد؟ قلت له هذا ما فهمناه. قال تفضل. حلت بجلسة جلستين. والله بنهاية الجلسة دعونا له، وحتى شريكه هذا خصمه دعا له، كلنا دعونا وانتهت الجلسة. بعد شهرين تقريبا يتصل بي يقول لي أستاذ تعرفني أنا فلان الفلاني، أنا الذي كنتم في خصومة عندي وحكمتم علي ب300,000. قلت له إيه؟ قال لي والله يا أستاذ كان عندي عقار صلوا سنوات ما عم يباع، جاءني الآن بيعت هذا العقار بزيادة 1,000,000 ليرة سوري عما أريد. يعني هو بده مبلغ إجابة زايد 1,000,000. مكان التعامل أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. إذا عاملت الله بالخير عاملك الله بالخير جل جلاله أضعاف مضاعفة ما أنت تفعل. كان بإمكانه يقول ما عجبني أخي الحكم، زين على المحكمة، باب المحكمة يفوت جمال، درب يسد ما يرد، بلا شيخ بلا مو شيخ، بلا قرآن بلا سنة. ممكن ممكن، وعدد من الناس يفعلون هذا الأمر، بس هذا ما ذاق حلاوة الإيمان، لسه إدواء للإيمان ما ذاق، فضلا أن يدخل الإيمان إلى قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثاني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. شايف؟ أن تحب إنسان هيك في الله، ما في بينك وبينه لا شغل ولا مصاهرة ولا عمل ولا تعب، ما في شيء، ما في مصلحة أبدا، بس هيك تحبه لله تعالى. إذا صرت في هذه المرحلة بتبلش بقى تذوق طعم الإيمان. إذا تخليت عن المصالح المادية، لأن الناس تعيش أيها الإخوة كثير من العلاقات مادية، بيزوره بيقول له أخي هذا إذا زرناه نعمل تواصل بيظل زبون دائم عنا بالمحل، يعني عم بيزوره مشان يظل زبون دائم. يا أخي بروح التعزية مو مشان التعزية، مو سائل هو لا عن اللي مات ولا عن اللي عاش، بيقول لك أخي هذا زبوننا إذا زرناه بيظله يعني يسحب بضائع، بعدين إلي معه هذيك الحسبة والله لا إذا ما رحت على التعزية تبعه بجوز يقطع شوي من المصاري. وهو رايح التعزية باسمه لله ولا للتعزية، ضايع بس مشان بده دفع منه مشان يبعث له ياها بكرة الصبح. مصالح. فإذا عاش الناس في حياة مادية تحولوا إلى مكنات وآلات وفقدت الروح بينهما. فمما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان أن تتخذ أشخاصا أخوانا أصحابا تحبهم لله. ذكرت لكم مرة بأن واحد من الأخوة دعاني إلى بيته، مولد عامل مولد في بيته، قال لي أنا في كل سنة بعمل مولد في بيتي هيك 20 شخص. ذهبت إليه فعرفني على الجالسين، فعلا لقيت عنده شيء 20 شخص أقل يمكن أو أكثر قليلا. قال لي أستاذ هذا فلان فلاني شريكي، وهذا فلان فلاني أخي، وهذا فلان فلاني جاري، وهذا فلان فلاني ابن عمي، وهذا فلان فلان صهري، وهذا فلان فلان ابن حماي. عدهم هيك كلهم واحد واحد. وصل لعند واحد قال لي أستاذ هذا فلان الفلاني أنا مخبيه للآخرة. قال له شو يعني؟ قال لي هذا ليس بيني وبينه لا نسب ولا عمل ولا مصالح أبدا، هذا أحببته في الله، هذا مخبيه للآخرة، هذا كلهم للدنيا، الشريك للدنيا والأخ للدنيا والصهر للدنيا. قال لي بس هذا للآخرة نخبي. والله منيح خبي لك شي 2-3 هيك للآخرة هدوني. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هيك لوجه الله تعالى، ما في أي مصلحة بيناتنا، وبتبلش تتذوق بقى حلاوة الإيمان. والأمر الثالث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. طبعا الإنسان المؤمن عنده إيمانه كل حياته، كيف إذا شيء غالي جدا جدا عليك واتاخذ منك بتحس حالك حتنجلس؟ أخذ أعز شيء عليك. فالمؤمن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لأن أغلى ما يملك هذا الدين. يخاف أنه أن إذا ذهب هذا الدين بتمنى أن يحترق وأن يذوب وأن يتلف، بس لا يذهب عنه دينه. أيها الإخوة، هذا مدخل لحديث عن خلق المحبة للآخرين. إن شاء الله للموضوع متابعة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.